من هؤلاء المعارضين للكتاب المعرضين عنه. وبعدين بيقول وأهل الجهل المركب أرباب الاعتقادات الباطلة التي يزعمون أنها عقليات. هو قصده مين؟ المتأولة من المتكلمين كالأشاعرة والماتريدية وغيرهم اللي بيقولوا احنا نتبع الأصول العقلية أو القواطع العقلية، أما النصوص القرآنية والنبوية فيقول لك دي نصوص ظنية أو ظنية الدلالة أو غير ذلك من هذا الكلام. طيب احنا بسرعة عامة في خلاصة ما تقدم اتعرفنا على الجهل من ناحية اللغوية ومن ناحية الايه الشرعية في المعاني القرآنية. ندخل شوية نتكلم على ايه؟ على ان مبدأ الإسلام انه يذم الراغبين عن العلم، الراغبين في البقاء على الجهل. الشخص اللي يألف البقاء على الجهل ويرغب عن العلم ده مذموم. يعني انت احيانا منقول مثلا في محاضره احنا بنقولها، او انت شايف في محاضره فيها نفع وفيها علم بغض النظر عن كل محاضرتنا وغير محاضرتنا، فان وجدت خلي بالك واحد يقول لك ما تحتارش ولا تسمع لفلان ولا لفلان، طب فلان ده بيقول ضلال ولا بيقول علم؟ خلي بالك، فهو ما تقدرش تحكم على شخص ان هو بيقول ضلال ضلال مطلق على الاطلاق، بحيث يعرف ان الشخص ده هو من فئه ضاله. يعني لما تقول مثلا واحد من اصحاب المذاهب الهدامه او المذاهب الباطله بيقول محاضره، فانا اقول لك حتى احضر له علشان تعرف عدوك او تعرف الباطل. انما لما يكون واحد بيتكلم بقال الله وقال الرسول، فلو لقيت حد بيقول لك ما تحضرش يبقى تعرف ان ده مخالف للفطره على طول وان ده في حاجه مش طبيعيه. احنا ما نقدرش نقول لك مثلا على اي شيخ على الاطلاق ما تحضرلوش، ولا عمر في محاضراتنا ولا حتى في فضيله الشيخ عادل او غيره يقول لك ما تحضرش لفلان ابدا، احضر لكل الناس بس ميز الحق والايه والباطل وادرس اصول اهل السنه والجماعه. انما يقول لك واحد ما تحضرلوش خالص، ده إسكان المبدأ الإسلامي قائم على إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى ذم الجاهلين وذم الراغبين عن العلم. كلمة راغب عن العلم يعني رفضه، بل جعلوا من أسباب الكفر والخسران. لأن ربما مثلا سورة النبي عليه الصلاة والسلام في الغرب مشوه، وهم هناك كل حاجة لازم يدرسوها، لك أي حاجة لازم أحققها وأدرسها، فإن كانت حتى الصورة مشوهة والشخص قال وماله ما أنا أقرأ بس عشان أعرف يعني إيه المشكلة، خد بالك إزاي؟ ممكن يكون سبب في هداية الشخص ده دخوله في الإسلام بسبب إن هو سمع واتكلم. إنما مسألة إن أنت تقفل الباب مطلقا كده ما تسمعش لفلان ما تحضرش لفلان ويحاول يزعل منك لو أنت حضرت، يبقى دي تعرف إن دي ما هي سمة طيب أبدا ولا سمة توافق الفطرة، بل دي من سمات أهل البدعة. وربنا سبحانه وتعالى جعل من يعبده على جهل أو على حرف. الشخص ده يبحث عن مصلحته، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ربنا بيقول إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فكلمة إلا من بعد ما جاءهم العلم يعني هم كانوا علماء واختلفوا، ولا تركوا العلم الذي جاءهم واعتمدوا على عقولهم وأهوائهم فاختلفوا. تفهم من الآية إيه؟ عمره ما في اختلاف بيجي مع التمسك بالعلم والدليل. اختلاف بيجي من ايه؟ ان العلم ينزل فالناس تعرض عنه ولا تتعلمه. يبقى الايه في ذم الجاهلين ان الدين عند الله الاسلام، فنزل الاسلام على جميع الانبياء والرسل. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما ايه؟ ما جاءهم العلم. فبداوا يتركوا العلم زي ما بتشوف مثلا

لازم يقوم بالدور دول ناس تانيين ربما تعلموا أو لم يتعلموا، فالمتعلم منهم قليل واللي مش متعلم أو نصف متعلم كثير، فلما يتكلمون بيعقدوا المسائل وتحصل اختلافات وتحصل المشاكل، المسألة كده. لكن لو احنا قايمين بدورنا اصلا في ان احنا نعلم الناس صح، خلاص مش هتترك فرصه لمين؟ لصاحب البدعه. فان الجهل المركب الذي وقع فيه اهل التكذيب والجحود في توحيد الله وصفاته كان من اسباب التقصير في اثبات ما جاء به الرسول عن الله عز وجل وفي معرفه معاني اسمائه واياته. حتى ابن تيميه بيضرب مثل بيقول لك ايه؟ ده وصلت الحال، وصل الحال بهؤلاء ان هم يقولوا ايه؟ طريقة السلف اسلم وطريقة الخلف ايه؟ اعلم واحكم. شوف توصل الامور بسبب الجهل المركب انه يتصور ان اتباع الفلاسفة واتباع الزنادقة من ارسطو وافلاطون والناس اللي هم كفار دول يكون طريقتهم اعلم واحكم من طريقة مين؟ السلف. يعني ابن تيمية طبعا بيتكلم يعني بيتهكم من هؤلاء ان العقل لما تترك خالي كده من العلم بالكتاب والسنة يؤدي به الحال إلى أن يعتقد ويتصور أن هذه الطرق هي طريقة المحققين. وإحنا طبعا عرفنا الصوفية لما قالوا في توحيد عامة وتوحيد خاصة وتوحيد إيه خاصة الخاصة والكلام الفاضل اللي يود ولدي. وإخواننا برضو من طبيعة الإنسان، إحنا بس لسه بنفتح الشهية ما دخلناش في الموضوع الجامد، فاصبروا علي شوية. طبيعة الإنسان إنه بيرفض الجهل. يعني ما تقول لواحد أنت جاهل يزعل منه. أخبالك إزاي؟ وتلاقي يعني حكاية التجيل تلاقي بيغضب قوي لما يكون في موقف كده من المواقف وبيتكلم فيه، فيجي واحد يقطع عليه ويقول له إيه؟ أنت كلامك ده يا أخي يدل على إنك جاهل. أنا جاهل؟ شوف بقى بيحصل إيه بقى؟ أخبالك إزاي؟ ممكن تحصل عركة بسبب هو فعلا يكون جاهل، بس كون العزة تاخده بالاسم في ان ازاي تنسب اليه الجهل، لان الجهل دي مذمة. يعني شوف كيف يغضب اذا نبه على الخطأ او الجهل، وكيف يجتهد في مجاحدة الحق بعدما معرفته خشية ان تنكشف عورة جهله. وبعدين الانسان مش عيب ان هو يقول انا جاهل وارغب في العلم، لكن ما شفت طبيعه الانسان في ان هو يريد ان يثبت له العلم. يعني حتى من ضمن الاشياء اللي حصلت في قضيه الاسماء الحسنى، اغلب اخواننا اللي انكروا علينا ما كانش انكارهم بسبب ان الحق مش واضح، قضيه كلها انه شرح مثلا للناس الاسماء المشهوره، كل اسم الاسماء الخطا دي شرحه في خطبه، وهيعمل كتاب او خطب كثيره وشرايط، الشرايط دي كلها هتخرب عليه وهتبان ان ما كانش عارف ازاي تشرح الاسماء اللي قال لهم دي غلط. فالمساله هنا بتبقى مساله مكابره في اثبات ان هو عارف وبيدافع عن حق، وفي الحقيقه هو في داخله عارف ان هو بيدافع عن باطل. اخد بالك ازاي؟ فدي بتبقى مساله في نوازع النفس صعب علاجها يعني. لكن احنا اللي عايزين نقوله مصيبة الإعراض عن العلم والتمادي في الجهل أعظم من كل مصيبة، لكن الجهل مصيبة لا يعرف المصاب بها أنه صاحب مصيبة. أحيانا واحد يبقى جاهل ومش عارف، وعدم علمه بأنه هو جاهل أو عدم علمه بأنه جاهل في حد ذاته دي إيه؟ مصيبة. حتى إن بعض الناس أرزقهم ربنا سبحانه وتعالى جعلها بسبب جهل الناس وعدم سؤالهم أو استفسارهم. يعني أنت مثلا تيجي تبص تلاقي واحد، ودي بقى بترجع لمسألة الضمير والإخلاص في إن عنده إخلاص لله وخوف من ربنا ولا لأ. يعني أنا أذكر مثلا واحد يقول لك إيه؟ إحنا رايحين في مكان الناس ما يعرفوش حاجة عن الكمبيوتر على الإطلاق. أخد بالك إزاي؟ فأحيانا مثلا الكمبيوتر هو شغال فالصوت ينكتب. انكتم الصوت ليه؟ لان في حته كده بتضغط عليها فالصوت بينكتم. فالراجل اللي ما عندوش فكره خالص وشاري كمبيوتر جديد يقول لك الكمبيوتر خرب عليا. انا شفت الكلام ده كتير هناك في الاماكن كنا فيها في السعوديه وفي غيرها، الكمبيوتر خرب عليا. فخرب عليه هو يا اخي، يعني لو عرف ان البتاعه دي لو ضغط عليها خلاص هيشتغل الصوت خلاص. خد بالك ازاي؟ فيروح يوديه للمصلح. المصلح طبعا شايف انه جاهل ومش فاهم، وفي نفس الوقت لو هو انعدم عنده الضمير هيقول لك طيب فوت عليا بعد ايه يوم ولا اتنين، وده هياخد منه اللي خده 100 ريال 200 ريال ولا حاجه، خد بالك ازاي؟ قول له خلاص بقى تمام والصوت اشتغل.